وغيرها مما يحملون فيه المياه إلى عرفة، فسمي بذلك يوم، لذلك سمي يوم التروية. أما الآن فلله الحمد والمنة الأمر فيه سعة، لا نحتاج إلى قرب ولا إلى حمل قرب، فلله الأمر من قبل ومن بعد، بل الماء معك حيثما كنت. وهذا أمر لم يكن معروفا قبل نحو يعني 60 أو 50 عاما، بل كل يحمل ماءه وزاده معه. الآن لا تحتاج إلى حمل الماء ولا حمل الزاد، تجد الزاد أمامك وربما كان مجانا، أما الماء فهو مجانا بكل حال. يحرم المعتمر الذي اعتمر بالحج قبل الظهر، سواء كان في منى أو في مكة، لأن منى جزء من مكة، فهو يحرم من منزله الذي هو فيه، وينبغي ويسن له أن يكون إحرامه قبل الظهر ضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى منى ضحى وكان محرما قبل ذلك لكونه قارنا، فإذا وصل بمنى جلس بها وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية بدون جمع. ثم يدفع إلى عرفة مع طلوع الشمس أو قبله أو بعده. أما ما يفعله البعض من الناس من التقدم إلى عرفة يوم التروية، فهذا قد فرط في جزء من النسك وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. أنت تريد التيسير، لكن لا ينبغي أن يكون التيسير على حساب التفريط بماذا؟ بالسنة، إنما يكون التيسير في حدود الشرع. نعم، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إن هذا الدين يسر، ولكن يكون هذا التيسير وفق حدود الشرع، لا يكون بتجاوز شيء من الشرع. هذا هو الذي ينبغي التنبه له. ثم إنه يقصر الكل، المكيون والآفاقيون، إذا كانوا قد أحرموا وخرجوا إلى منى محرمين. وأما من خرج إلى منى للبيع والشراء والعمل ولم يكن محرما فإن عليه الإتمام، فإن عليه ماذا؟ الإتمام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة قال لهم: أتموا فإن قوم سفر، أي مسافرون، فيلزمكم الإتمام. لكن لما صلى بمنى لم يقل لأحد أتموا، مما يدل على جواز القصر للمكي المحرم، مما يدل على جواز القصر لمن؟ للمكي المحرم. ولو أنه ما تمكن من الإحرام إلا في العصر أو المساء أو المغرب، فعليه أن يحرم متى زال الظرف الذي يحول بينه وبين الإحرام، حتى لو أحرم من منى. وقد يكون صاحب عمل لا يتمكن معه من الذهاب إلى منى، ويمكن أن يحرم من عرفة، مثل بعض الأطباء وبعض الصيادلة وبعض أصحاب الأعمال، فيمكنه أن يحرم حتى ولو كان من عرفة. وقد نبه شيخنا حفظه الله على مسألة يقع خطأ يقع فيه بعض الناس، وهو أنه يعني ليس له أن يذهب إذا أحرم من مكة، لا يذهب إلى البيت، وإنما يحرم ويتوجه إلى ماذا؟ إلى منى، لأنه ليس للبيت وداع عندما تريد أن تتوجه إلى منى. وكذا لو كان قارنا أو مفردا وصعد إلى منى لا يلزمه أيضا وداع البيت، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضل. قال: الوقوف بعرفة. نعم.

قال: والوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة. قال: وورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. الحديث عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: ورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحديث رواه الترمذي من عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو حسن لغيره. قال: انظر السلسلة الصحيحة الألباني رحمه الله. قال: ورد في رفع اليدين، وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو، قال: فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. الحديث رواه النسائي بإسناد صحيح. قال: وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعوه ويلبي ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل، ويغنيان عما سواهما. بعدهم الأحاديث المناسب من الأحاديث من الأدعية. طيب، هنا شيخنا حفظه الله فصل ما يتعلق بعرفة بشكل لم يسبق إليه فيما طلعت عليه من كتب، لذلك هذا الكتاب لا يفوتنكم، والآن إن شاء الله بعد قليل ستأتي مجموعة من النسخ إن شاء الله تعالى. ففصل ما يتعلق بهذا اليوم منذ أن تنطلق من منى إلى غروب أو إلى أن تنتهي من أعمال يوم عرفة. يوم عرفة يوم عظيم أقسم الله به في قوله: وشاهد ومشهود. الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم الجمعة، وهو اليوم العظيم الذي نزلت فيه آخر آية من كتاب الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من التشريعات في هذا اليوم العظيم بتلك الخطبة العصماء العظيمة البليغة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وتكلم فيه عن حقوق النساء وعن تحريم الربا وعن مسائل كثيرة. وهو اليوم الذي يباهي الله به أهله ملائكته، وهو اليوم الذي ليس لله عتقاء أكثر منهم في مثل هذا اليوم، فله عتقاء كثر من النار جعلنا الله وإياكم منهم. وهو اليوم الذي يندحر فيه الشيطان فلا يرى أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في ذلك اليوم لما يرى من نعم الله على عباده، لما يرى من نعم الله على عباده فيندحر ويندحس ويضمحل ويصغر، لأنه يحاصره التكبير والتهليل والذكر والتوبة وما يمتن الله به على عباده، كل ذلك يغيظه فيندحر ويحتقر ويخزى بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك فإن الذي ينبغي لك يا عبد الله أن تهتبل هذه الفرصة وألا تضيع لحظة واحدة من هذا اليوم يذهب بدون عبادة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفع من منى إلى بعد طلوع الشمس، وضربت له قبة بنمرة فاستراح فيها حتى زالت الشمس، ثم خطب الناس خطبته العصماء العظيمة، ثم ركب ناقته وتوجه حتى توسط من عرفة وتوجه إلى القبلة، والصخرة والجبل بين يديه ولم يصعد ذلكم الجبل، فظل يدعو ويتضرع إلى الله إلى أن غربت الشمس. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه على أمور نبه عليها شيخنا حفظه الله. الأمر الأول، اجتهد في أن تختار الأدعية التي أورد شيخنا شيئا منها، وليست خاصة بعرفة، بل هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم المناسبة لكل وقت وكل زمان وكل مكان، فادعو بما يفتح الله عليك. وإن حفظت من الآن شيئا من هذه الأدعية الواردة في عن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة ولغير عرفة فذلك حسن، واقرأ أبوابا للدعوات في كثير من كتب السنة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الأربعة والمسند ووطا مالك وعمل اليوم والليلة لابن السني وعمل اليوم والليلة للنسائي والأذكار للنووي والكلم الطيب لابن تيمية وصحيح الكلم الطيب لشيخ محمد ناصر الدين الألباني وغيرها من كتب السلف التي جمعوا فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه المسألة الثانية، قلنا المسألة الأولى أن يجتهد في الدعاء ولا يضيع وقته سدى من التكبير والتهليل والتلبية، وتعلمون الحديث الذي ورد أن من هناك من يلبي وهناك من يكبر فلا حرج، وهناك من يقرأ القرآن. نعم. المسألة الثانية، ليس لعرفة في عرفة مكان معين للوقوف، بل أيما مكان أدركت فيه موضعا داخل حدود عرفة فهو موقف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن عرنة، يعني عن بطن الوادي. والمهم أن تتأكد أنك داخل الحدود التي رسمت علامات واضحة وكبيرة وبينة. المسألة الثالثة، لا تشغل نفسك بالقيل والقال وأعراض الناس والكلام الفضولي، بل اشتغل بذكر الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة، توب إلى الله توبة نصوحة في هذا اليوم العظيم، وتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى بالإلحاح عليه بالدعاء والجد في ذلك حتى تغرب الشمس. والمسألة الخامسة، إياك والتجول يمينا وشمالا بعرفة، بل الزم أي مكان داخل الحد وادعو بما يفتح الله عليك. البعض من الجهال يتزاحمون على جبيل صغير، ويا ليت العمود الذي فيه يزال حتى لا يتزاحم عليه الناس، يسميه العوام جبل الرحمة، وهذه التسمية ليس لها أصل، وإنما اسمه الحقيقي جبل إلال. جبل ماذا؟ إلال على وزن فعال، جبل إلال، وليس اسمه جبل الرحمة. فكل عرفة موضع رحمة وموضع تنزل لرحمات الله سبحانه وتعالى، وليس هذا الجبل خاصة هو جبل الرحمة. التزاحم عليه والصلاة عليه بدعة، والأخذ من ترابه بدعة، وإقامة بعض أكوام التراب عنده بدعة، ومناداته شرك ونحو ذلك. فإذن هذا الجبل لا فرق بينه وبين أي موضع من عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. البعض من الناس مثل السابعة يشتغل بأخذ الصور، إن جاء يدعو صور وإن جاء، وبالمناسبة لا أسمح لأحد بالتصوير هنا، ولا أسمح لأحد أن يأخذ لي صورة أبدا، ولا أبيحه ولا أحله، ومن صور فعليه أن يمسحها وأن يمحوها، لأن التصوير محرم إلا لضرورة. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فكل صورة ذات روح هي محرمة إلا ما اضطررت إليه، مثل ماذا؟ الجواز والبطاقة ونحو ذلك. أما ما خرج عن ذلك فهو محرم بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرأ كتاب حكم التصوير لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد جمع فيه أغلب الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم، يمكن أن تصور المناظر، يعني شجر حجر، أما تصوير ذوات الأرواح فهو محرم ولو كانت ذرة، بل إن الذي يفعل ذلك يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فانتبهوا لهذا. لا تشغل نفسك بالاشتغال بالبضائع، بضائع خليها بعد أن تفرغ من الحج. لا تشغل نفسك بالتنزه، البعض الناس يتخذ يوم عرفة كأنه يوم إيش؟ يوم نزهة ورحلة، يذهب إلى بعض الأبعرة وبعض الجمال التي يعني جعلت عليها بعض القتب، ويركبون عليها ويلتقطون فيها الصور الإيش؟ التذكارية كما يزعمون. يا أخي أنت ما جئت لتأخذ صورة الجمل والحمار، ها؟ إنما جئت لتعبد الله عز وجل وتدعوه في هذا اليوم العظيم. لا تشغل نفسك بتتبع أهل الجمال وأهل البغال وأهل الحمير، لا، انتبه، اشتغل بالغرض الذي جئت من أجله، وهو الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة أنه ينبغي الوقوف بعرفة حتى تتأكد من غروب الشمس وسقوط قرصها، بل روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من انصرف قبل الغروب فلا حج له. وجمهور العلماء يرون أن حجه صحيح مع الإثم، وعليه أن يجبر بماذا؟ بدم إذا خرج قبل الغروب. المسألة التاسعة والأخيرة أنه يجزئ من عرفة على الصحيح الوقوف ليلا أو نهارا، سواء وقفت أول النهار أو وقفت آخرة أو وقفت بعد الغروب إلى الفجر. وبعض أهل العلم يقولون لا يصح الوقوف قبل الزوال، ويبدو أن هذا القول مرجوح بحديث عروة بن مدرس رضي الله عنه، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وجئتك من جبل طيء وما تركت حبلا أو جبلا إلا وصعدته، فما حكم حجي؟ أو كما قال رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع، يعني بمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. فاستدل جماهير أهل العلم بهذا على أن من يعني وقف حتى في أول النهار أن الوقوف مجزئ، ولكن عليه دم لو انصرف قبل الغروب، أما إن كان وقوفه بعد الغروب فقد أجزأه ذلك ولو لحظة قبيل الفجر. أما الأدعية فشيخنا رحمه الله أورد جمعا من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم العامة، وهو يدعى بها في عرفة وفي غير عرفة، يعني يدعى بها في عرفة وفي غير عرفة. وكلما كان دعاؤك يعني نابعا مما ورد في الكتاب والسنة كان ذلك أولى. ارفع الصوت شوي، ما استطعت ارفع صوتي، قل للأخ يرفع صوت المكبر. فيعني ينبغي أن يجعل يعني أن يجتهد في الأدعية الثابتة والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك بعض الأدعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهدوا في ذلك ونحن سنقرأ نماذج منها، والباقي تكملونه إن شاء الله، والكتاب سيأتي إن شاء الله بعد قليل، فيعني تأخذونه إن شاء الله. ومن لم يتمكن من الأخذ فنأتي غدا ببعض الكتب، أو يزورنا في مقر التوعية الإسلامية في الحج للحج والعمرة والزيارة ويأخذ بعض الكتب النافعة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهم موجودون في الصباح وفي المساء. الآن نسمع بعض الأدعية قليلا منها، نعم. ثم نقفز إلى مسألة مزدلفة. نعم. سأل الله إليكم، قبل عرفة نعم. فات الشيخ النزول بنمرة، سنة النزول. أنا نبهت عليه، نعم. إن تيسر النزول بنمرة فهو أفضل إلى الزوال، وإن لم يتيسر كما هو حال الزحام في هذا العصر فتوجه مباشرة إلى مقر سكنك في عرفة. نعم. سأل الله إليكم أيضا الخيام المنصوبة في نمرة، يتنبه الإخوة، الخيام التي في نمرة خارج حدود عرفة. أيضا ذكرني أخي الشيخ أحمد بشيء آخر، وهو أن مسجد نمرة ليس كله من عرفة، جزء منه في داخل الحدود ومبين حتى من داخل المسجد، وجزء خارج حدود عرفة. البعض من الناس يصلي في المسجد ولا يدخل عرفة لأنه في الطرف الذي كان الذي هو خارج عرفة، فلو خرج ولم يدخل داخل الحدود وعاد فإنه لا حج له. نعم. سأل الله إليكم، قال ومن المناسب هنا إراد جملة من الأدعية والأذكار. نقرأ ثلاثة وأربع نماذج والباقي تقرؤونه أنتم فيما بعد إن شاء الله. نعم. مما ورد في كتاب الله وثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مما ينبغي المسلم أن يدعو به في وقوفه بعرفة ومزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله. كان ليس خاصا بيوم عرفة، تدعو بها في الطواف، في السعي، في مزدلفة، عند الرمي، بعد رمي الجمرات لا سيما أيام التشريق. نعم. ويدعو أيضا بما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وفيه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نعم. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه في صفة التشهد وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال أبو داود رحمه الله في سننه في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث المذكور، قال أحمد رحمه الله: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. قال: وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه. يعني يقصد، لا يقصد تلاوة القرآن مطلقا، وإنما يقصد الآيات التي فيها دعاء، الآيات التي فيها ماذا؟ دعاء، وليس سائر آيات القرآن. نعم. نعم، بل هو دعاء. نعم. قال منها: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم. ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. طيب، لعلنا نكتفي بهذه النماذج والباقي اقرأوه في الكتاب واحفظوا ما استطعتم منه. قال: المبيت بمزدلفة. أي صحيفة؟ نعم 47 147. طيب. قال بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. قال وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة. قال أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء أو جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. قال ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصاء قبل الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصاء إلا بعد انصرافهم مزدلفة إلى منى. قال يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم. قال ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير الوتر الذي يأتي به المسلم في ليالي العام كلها. قال وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا لفعل صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال والمشعر الحرام هو مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر الحلال لأنها خارج الحرم. قال وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، قال وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك، كما يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، وحديث ابن عباس المتفق عليه أيضا، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما المتفق عليه أيضا، وحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه. بهدوء بهدوء بهدوء ولا نوقف التوزيع بهدوء بهدوء اسمع أنصتوا يأتيكم أنتم جالسون استنى. نعم تفضل. نعم انتهى. طيب هذا الباب باب ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة، وهي من أعظم الليالي ليلة النحر. فإذا تم الحاج الوقوف بعرفة بعد غروب الشمس وبعد التأكد من الغروب وأنت داخل الحدود عندها، ماذا تفعل؟ تتوجه بسكينة وهدوء إلى مزدلفة، وعلى المسلمين أن يتراحموا وأن لا يتزاحموا وأن يجتهدوا في الدعاء والتلبية والتكبير والتهليل وذكر الله عز وجل. فإذا وجد متسعا سار سريعا، وإلا مشى كما يمشي الناس، ولا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة. فإذا وصل مزدلفة أول عمل يقوم به هو صلاة المغرب وصلاة العشاء مع قصر صلاة العشاء، سواء وصل في وقت المغرب أم وصل في وقت العشاء. ولو أنه خشي أن يفوت وقت صلاة العشاء بأن قرب الفجر أو بعد منتصف الليل وخشي فوات الصلاة، لا بأس أن ينزل ولو لم يصل المزدلفة ويصلي. أما إن طمع أن يصل المزدلفة ولو آخر الليل يصلي. ومما الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه إذا نزل مزدلفة أخذ يجمع الحصى ويجمع حصى لعدة أيام، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع الحصى من مزدلفة، ولم يثبت عنه أنه التقط الحصى إلا في طريقه، والله أعلم هل كان في مزدلفة أم في منى، والذي يترجح أنه التقطها من منى، وليس له أن يعني يجمع حصى لعدة أيام. البعض من الناس يأخذ الحصى معه إلى بلاده، ما أدري يتبرك به أو ماذا يريد، هذا كله من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيام في تلك الليلة، إلا أنه قطعا لا شك أنه صلى الوتر كما يصليه في أي ليلة أخرى في سائر السنة، وإنما نام واضطجع كما ثبت. فعليك أن تنام بعد أن تصلي الوتر إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر صليت، يصلي الحجاج مبكرين ليلة جمع في أول الوقت، ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل في أي مكان، ولا يلزم أن يذهبوا إلى المشعر الحرام، إلى المسجد المسمى بالمشعر الحرام. وكلمة المشعر الحرام تشمل كل مزدلفة، كل مزدلفة اسمها إيش؟ المشعر الحرام. وقول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي بمزدلفة، وليس المراد موضعا معينا. يبيت إلى ما بعد الفجر كما قلت، وليس لأحد ليس له عذر أن ينصرف قبل ذلك. والمقصود أن إلا الضعفاء وبعض أهل الأعذار فقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، وليبدو أنه في الليالي الشتوية الطويلة منتصف الليل يبدأ بعد الساعة الواحدة، الأولى أن لا يدفع قبل الساعة الواحدة، يعني لا يخرج من مزدلفة قبل الساعة الواحدة، هذا إذا كان من أهل الأعذار. أما إن كان قادرا فينبغي له أن يبقى كما قلت إلى أن يسفر جدا، إلى أن يسفر جدا في تلك الليلة، ثم يدعو الله ويكثر من الدعاء، ثم يدفع بعد ذلك إلى المزدلفة. لعلنا نكمل البقية غدا إن شاء الله، ليالي يوم النحر سيكون موضع الغد، يمكن أسئلة لمدة 5 دقائق لأنني لا أتحمل، لا أريد إن شاء الله. فضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمك الله، من باب التجربة، نعم، يكون المشاه طريق المشاه خاصة تزحم يعني بدري، فيأتي الإنسان فلا يجد مسلكا، نعم، يسلك إلى مزدلفة، ولذلك فيبيت الناس قبل مزدلفة. لا تنظر إلى الناس، انظر إلى الحدود. البعض من الناس إذا رأى ومشى ورأى الناس قد نزلوا نزل معهم، ولم يتأكد أنه داخل حدود مزدلفة، وهذا أمر يعني لا ينبغي. لو ثبت أن لو بت خارج مزدلفة عليك دم تذبحه في مكة. وبعض أهل العلم، بعض أهل العلم يرون أن المبيت ركن، لو فاتك فاتك الحج، فانتبه لهذا. نعم. إن شاء الله إليكم سؤالان بمعنى. نعم. يقول السائل الكريم وفقه الله، يقول لم أكن أصلي، نعم، يقول حتى بلغت 40 سنة، نعم، يقول وكنت أقضي ما فاتني حتى نزلت المدينة، أتيت المدينة يقول فتركت القضاء للتعب، نعم، يعني ماذا أعمل؟ نعم نعم. أولا حفظك الله، الحمد لله الذي من عليك بأن بدأت تصلي وتستقيم على طاعة الله. ثانيا، لا يلزمك القضاء، لأن ترك الصلاة كفر ولا ينفع فيه القضاء، وإنما يكفيك أن تجدد إسلامك، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. وحبذا لو أنك جددت عقد امرأتك التي كانت في عصمتك قبل أن تستقيم على الصلاة، لأن ذلك أولى فالقول الراجح أن تارك الصلاة ليس بمسلم، الأولى أن تجدده ولو شفويا مع ولي أمرها وشاهدين، ولا يلزم التجديد الرسمي. فتارك الصلاة أصح أقوال أهل العلم أنه ليس بمسلم حتى ولو ترك تهاونا، ولا يلزمك القضاء، وإنما تعتبر نفسك قد أسلمت منذ أن استقمت على الصلاة. وقد قال الله عز وجل بعد أن ذكر مجموعة من الكبائر بما فيها الشرك الأكبر: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والمهم أن تثبت وتستقيم على طاعة الله وتسهل ربك الثبات. نعم، فلا تواصل القضاء، لا يلزمك القضاء. نعم، سأل الله إليكم. يقول: نحن قادمون وأبلغنا مدير مسؤول الحملة أن مسيرنا مباشرة إلى عرب، ونحن لا حولنا ولا قوة، فماذا نعمل في مخالفة السنة؟ هو حجكم صحيح، يعني لا نقول إن الحج باطل بهذا بترك مبيت ليلة التروية، لكن والله يا أخي فرطت في شيء كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، بات تلك الليلة، ولم يثبت أن أحدا تقدم إلى عرفة، فإن استطعتم إقناع صاحب الحملة بأن تبيتوا بمنى، المخيم موجود، ستعودون إليه، أصلا أصل المخيم معد، أليس كذلك؟ فما الذي يمنع من أن تمكثوا في المخيم، مخيم منى، إلى صباح اليوم التاسع؟ ولو أنكم أجمعتم لا يستطيع هو إجباركم، لكن إذا اختلفتم، هذا يقول سنة بكيف خليه تمشي، والآخر يقول نمشي، والآخر يريد أن يجلس، لا هنا قد، لكن قولوا لصاحب الحملة لن نتحرك من هنا إلا صبيحة اليوم التاسع. نعم، صلى الله عليكم. يقول: أيام التشريق، يوم النحر وأيام التشريق، يقول: هل الأفضل له أن يشهد الجماعة في المسجد الحرام ثم يرجع إلى؟ لا أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب حتى صلاة العيد، لا ينبغي أن تذهب لصلاة العيد في المسجد الحرام، أنت في عبادة، عليك أن تشتغل بأيام أعمال يوم النحر والتي ستأتي غدا، وهي الرمي ثم الحلق ثم الهدي، أو العكس: الرمي ثم الهدي ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. البعض من الناس يترك هذا كله ويذهب ليصلي صلاة العيد، هذا غير صحيح. صلاة العيد ليس مشروعا في حق الحاج أبدا، ليس مشروعا في حق الحاج، ولزومك منا أفضل من ذهابك إلى المسجد، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى من الصلاة في المسجد الحرام. نعم، صلى الله عليكم. يقول: اليوم شهد دفن جنازة في البقيع، نعم، فقام أحد أقرباء المتوفى لتلاوة ياسين والفاتحة عند الدفن، هذا أخطأ، وهذه بدعة من البدع، لا يقرأ شيء من القرآن على الموتى، والحديث الضعيف الذي يقول: اقرأوا على موتاكم ياسين، الذين عملوا به من العلماء يقولون إن قراءته تكون عند الاحتضار فقط، أي قبل خروج الروح، أما قراءة القرآن بعد الدفن أو على المقابر أو في يوم الأسبوع ولا في الأربعين ولا ثلاثة أيام أو ما يفعله أصحاب المآتم، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، والأموال التي تنفق فيها تنفق هدرا، ولا يجوز الأكل من الولائم التي تقاب لهذا الغرض. كان الصحابة أحدهم إذا توفي له أحد أغلق على نفسه الباب حتى لا يحصل ماذا؟ تجمع، اجتماع، والاجتماع للعزى بدعة، الاجتماع لعز أخاك عند المقبرة أو في أي مكان تقابله فيه، أما الاجتماع للعزى فهذا من أعظم البدع، وإن اشتمل على ولائم وقراءات فهذه بدعة منكرة، وإن كان ذلك من أموال الموتى الميت فهذا تعد على حقوق الورثة، تعد على حقوق الورثة، لأن هذا لم يكن يعني خاصا بحق الورثة، لم يكن خاصا بالميت، أصبح قد انتقل إلى من؟ ورثة. إلى الورثة، وليس لك أن تصرف منه قرشا واحدا لهؤلاء القراء الفجار، أنا أسميهم فجارا، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يهمهم إذا أصبح الصباح مد أحدهم يلا على باب كريم، يتمنى أن يموت أحد، فإذا